من الله رب العالمين عند عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين وقائد الغر المحجبين وساقين على الحوض إن شاء الله رب العالمين آمنين مطمئنين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إن شاء الله رب العالمين. هذا المشيئة الله عز وجل درسنا 61 أو 61 في دروسنا حول أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. توقفنا في درس 60 عند آخر ثلاث آيات من سورة البقرة كما أوردها الإمام ابن حجر رضي الله عنه. واليوم مشيئة الله عز وجل نختار مما اختاره ابن حجر واختاره الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير 5 آيات من سورة آل عمران إن شاء الله رب العالمين لنقف معها ونستبين هديها ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يختم لنا ولكم بالباقيات الصالحات إن ربنا على ما يشاء قدير. قبل الدخول في الآية الأولى أو الآية الأولى التي ذكرها ابن حجر وذكرها الإمام البخاري رضي الله عنه ندعو الله عز وجل لأبنائنا وبناتنا وهم يؤدون امتحانات نصف العام والأيام البيوت كلها في حالة من الارتباك الشديد في مسألة امتحانات والأساتذة والمدرسات والمدير والمديرة ورئيس الجامعة والعميد والطالب والطالبة المجتمع كله مشغول بامتحان نصف السنة نصف العام. وفق الله أبناءنا وبناتنا لما يحب ويرضى وجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم ورزقهم الصواب وألهمهم الإجابات السليمة وجعلهم من المتفوقين الفالحين الناجحين في الدارين إن ربنا على ما يشاء قدير. ودائما أحب أن المسلمين الذين يواظبون على دروس العلم يكون لهم دائما نظرة قلبية إلى أي أمر يحدث أمامهم من أمور الدنيا، ما يعطيش أي أمر إلا وأنظره إيمانيا. ليه؟ لابد أن تكون نظرتنا إلى الأشياء نظرة إيمانية. أنا أول ما تيجي سيرة الامتحانات دي يعني أقول في نفسي كلنا ممتحن، كلنا مبتلى، وكل واحد شايل بليته على إيه متفصل عليه. يعني التلميذ صحيح متصور أن الدنيا سوق بإذرة أن عنده امتحان، ولي الأمر متخيل أن الولد ما عداش بنسبة 40% دي البيت هيخرب، والست حاطة إيدها على قلبها خايفة على ابنها وخايفة على بنتها، والأستاذ عايز المسألة تعدي بسهولة، المتعب برضه هو عايز يرى نتيجة ما تعب فيه، الكل مشغول. طب المؤمن يبص للمسألة دي إزاي؟ لا أحد من أهل الإيمان إلا وهو مبتلى وممتحن. وأنا بوقف 10 دقائق في قضية الابتلاء والامتحان عشان تكون مدخل للآية التي أو الآيات التي ذكرها الإمام البخاري في كتاب التفسير من آل عمران إن شاء الله رب العالمين. أولاً الابتلاء كما اتفقنا هو ميراث النبوة، ابتلاء ده ميراث النبوة، فكلما كثر ابتلاؤك كلما كثر حصولك على حظ وافر من ميراث النبوة، وإذا قل ابتلاؤك فقد قل نصيبك من ميراث النبوة. زي تماما الأب مات وساب تركة، واحد الولد أخذ نص التركة مبلغ على بعض، والثلاث اخوات البنات يعني خدوا نصيبهم، والام اخذت نصيبها، فسبحان الله تبص على الولد تقول اه ده لطش النص، خد الثلث، خد مش عارف ايه، البنت خدت اقل، الست اخذت اقل من الكل، فكل واحد اخذ من الميراث جزء. تعال الى الميراث الاساسي وميراث الايه؟ الابتلاء. الابتلاء اولا يجب ان يكون لنا ما يسمى بادب الابتلاء. يعني ايه ادب الابتلاء؟ يعني انا كمسلم انظر الى الابتلاء على انه نعمة من النعم. كيف يصير الابتلاء نعمة؟ ازاي؟ وفلسف الامور على ان الابتلاء نعمة. فرضنا جدلا هو الابتلاء نوعين، ابتلاء مادي وابتلاء معنوي. تعال الابتلاء المادي الواضح الملموس، ضيق ذات اليد، ابتلاء مادي، كان معاك مبلغ وضاع أو أنفق فيما لم يعد عليك بفائدة أو تبخر هذا ابتلاء مادي ملموس. هناك انواع كثيرة من الابتلاءات، بس كل انسان منا يظن ان ابتلاءه هو اكبر ابتلاء. يعني الراجل اللي فعل مع اولاده واتخرجوا وحصلوا على مؤهلات واعدلوا بالبيت لسه في ارابيزه لغاية النهاردة من سنة 83 و84، هو يرى ان هذا هو الابتلاء الحقيقي. لمنوش الضرر جاره اولاده بيشتغل ويجيبوا فلوس وليهم دخل، ولكن ما بيصلوش والبنت مش محجبة والست مطلعة عينيه. ويا سلام لو ليا الولاد الكويسين دول بتوع الجامع هنبقى ما عنديش ابتلاء. والتاني اللي هو اولاده ما بيشتغلوش يبص على الراجل جاره اللي اولاده بيشتغلوا، اهو ده بقى لو اولادي بيشتغلوا ما كانش يبقى عندي ابتلاء. كل واحد عايز يفصل الدنيا على عقله ومزاجه، لكن الدنيا لا تفصل هكذا. الدنيا يفصلها خالقها، ما فيش حد يقعد يفصل لروحه. انت ما تفصلش لان انت ممكن تقول ايه يعني الكفار لما كان يجد سيدنا الحبيب يسجد صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة يسجد، روح جايبين السلة الجزور الكرشة بتاعت البعير اللي بحيتها منتنة ويضعوها على ظهر الحبيب المصطفى فيبكي تذرب عيناه بالدموع. من يمنعني من هؤلاء؟ بنت صغيرة فاطمة كم سنة؟ 5 سنوات. وعلي ابن عمه 9 سنين. قال له انا امنعك يا رسول الله. عايز سؤال تتمنى عيب صغير. وفاطمة ترفع الاذى عن ظهر ابيها وتبكي ويربت عليها تطب عليها كده لا تحزني يا فاطمة. فليش؟ لانه يبقى ما لم تتقصد فاطمة. فاطمة تتمنى ان صاعقة تنزل من السماء فورا على من وضع النجاسة على ظهر ابيها، واحنا كلنا فاطمة يعني كلنا في هوى فاطمة، فهذه الصاعقة تنزل دلوقتي. طب هو اللي وضع السيرة الجذور ده لما هداه الله صار من اكبر المدافعين عن الله وعن رسول الله. بس احنا عايزين دلوقتي. خلق الانسان ايه؟ عجول. عايز يقول لك انا عايز دلوقتي. يا ابني دلوقتي انتظر، لان الله عز وجل يحل القضية في الوقت الذي يريد وبالطريقة التي يريد، لا في الوقت الذي تريد ولا بالطريقة التي تريد. يعني انت عايز الامور تتفصل على مزاجك انت؟ لا. طلحة قبل ان يسلم مش كان معاه الشيبان معاه مفتاح باب الكعبة زي ما كما قلنا، كان يفتحه يوم الاثنين ويوم الخميس، يدخل فيه الاكابر بتوع قريش كبار المصلين. انا بقى كده فايه سيدنا الحبيب في بداية الدعوة يحب يخش يمنعه طلحة لا ما تخشش انت. قل له يا طلحة استمهل، ربما يصير الامر الي ويصير مفتاح الكعبة بين يدي واعطيه من اشاء وامنعه ممن اشاء. طلحة ما الكلام ده يعقل ولا ما يعقلش؟ بالنسبة لطلحة في الوقت ده لا يعقل. لا يعقل ازاي يعني؟ ازاي؟ ها؟ سراقة ابن مالك يكسب الرهان، من يأتي بمحمد وصاحبه حيان او ميتين؟ مين يجيبهم؟ فلحق به ما سراقة، واحد مطارد قومه بيدور عليه عاملين فدية او جائزة لمن يأتي به. وبعد كل هذا قبل كل هذا انسان ضعيف خرج لوحده هو ابو بكر في جرح الليل الناس نيابة، يلحق به ما سراقة. يا سراقة يا رجل ارجع ليه ناقة؟ ليه ناقة يا عم اللي فكك؟ فتسخ الارض فتبتلع فرس سراقه يكاد ان يهلك. يا محمد اجعل الارض تتركني واعود. اتركيه يا ارض، الارض تفك يطلع يفتكر ان مش ناقه ومن هنا محاوله كمان يجري وراه الارض تروح بلعاته تاخده يا سراقه. ثالث مره قال له يا سراقه ما بالك وقد تعطى او وتاخذ سواري كنعه. بالله عليك واحد مطارد زي بالضبط لو واحد من ولادنا مثلا يعني مثلا مع فرق التشبيه ها واحد من ولادنا كده سب لحيته طالت شويه وصلى ورا الشيخ عمر مرتين ثلاثه عمل له ملف ده ايه من المطاردين مثلا. راح الواد المخبر يجيبه قال له انت ومن المخبر ايه؟ اقول لك ايه تسيبني وديك البيت الابيض. المخبر يقول لك عين اللحية اصلا بتطير المخبر. لا لك انت كلام يعقل ام لا يعقل؟ منطقيا كده بالغد لا يعقل. التاني كلام عن الثقة. ولله ولرسوله المثل الاعلى. سراقة في هذا الوقت يتعجب من كلام رسول الله. راح واحد مطرود من بلده ويطور عليه ومش لاقي ياكل ومش لاقي امن ها ولا بيت ياوي اليه وراح في بلد الله اعلم هم هيقبلوه ولا مش هيقبلوه. ممكن لو تشتدت عليهم المشاكل يقول لهم يا عم الله الغني ده احنا ما كناش فاكرين ان انت راجل بتاع مشاكل كده. ممكن يرجع. انت بيعدوا من سواري كسرى يعني ايه؟ يعني خدوا فارس واحتلوا ارض فارس وخدوا المدائن وخدوا القصر بتاع المدائن وخدوا الجواهر بتاع كسرى لدرجه ان يلتجر. خلي بالك اللي هو قائد الفرس وهو بيهرب من امام سعد بن ابي وقاص فقبل 4 مليون دينار من ذهب باقيه الخزانه. راح جري على صاحب المعبد اللي هو اللي بيولع فيها الايه؟ النار التي يقدر بالنار التي يعبدوها من دون الله. فهل اسلم مكان نشيل فيه الرصيد بتاع الدوله الفارسيه فين؟ المعبد. راح مديها صاحب المعبد وفر. وهو بيجري والمسلمين عايزين يحوطوه عشان يقتلوه او يمسكوه. اذا بشويه حمير شايلين جرار من عسل. فالحصان بتاعه دخل وسط الحمير. الجرار بتاعه العسل راحت مكسوره. راح العسل سايح على الارض. راح الفرس اتزحلق بالايه؟ فالعسل. راح المسلمين ماسكين الرجل بسهوله فتبسم سعد وقال والله ان لله جنودا من عسل. طب جنود ربنا كلها عسل. اه والله. بس مش عسل على الكافر. المهم دي ناحيه الايه؟ هذا الراجل. طب الفلوس؟ جه صاحب المعبد ياتي لسعد. يا سعد السلام عليك. عليك السلام. ماذا اصنع اذا اردت الاسلام؟ استنطق بشهادتين. قال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال له وهذا مال اعطاه الله لكم. راح يسلموا الايه؟ ادي الخزانه وادي الارض وادي المدائن وادي سواري كسرى. بعد 22 سنه من هذه الحادثه يقف عمر على منبر رسول الله يسلم سراقه. اين سراقه بن مالك؟ نعم يا امير المؤمنين بما وعدك رسول الله وانت قاعد تجري وراه من 22 سنه. السؤال قال له هذا وعد رسول الله لا يتخلف. فالابتلاء بيبقى نعمه لان يجي بعدين النصر. ده اللي خلاني دايما لابد ان نشيع الامل في قلوب الناس كما قلنا يوم الجمعه. لابد. فالابتلاء ياخذ صوره. كنت تتخيل ان لو حلت مشكلتك خلاص يبقى ما فيش مشاكل. لا. القضيه مش مشكلتك انت. اصل في مشاكل عن مشاكل. في مشاكل امه. ها؟ كل واحد وانت داخل عايز يطلب منك طلب. سيدنا الشيخ كلمتين كده بس للحريم في البيوت ربنا يبارك فيك اصل الله في اليومين دول سنه كده. حاضر. خطوتين وتلاقي واحد تاني. سيدنا الشيخ كلمتين للعيال كده مطلعين عينينا شويه. حاضر. واحد تاني. سيدنا الشيخ والله اختي بس موصياني شويه للازواج كده ربنا يهديهم كده. حاضر. كل واحد له طلب. ومتخيل ان مشكلته دي اذا اتحلت خلاص الدنيا مشيت. لا. القضيه يحلها رب العباد سبحانه لان ده كون ينظمه من يقول للشيء كن فيكون. فالابتلاءات كلنا مبتلى. كل واحد مبتلى بنوع. بس انا يهمني نقطه مهمه جدا. الا يكون الابتلاء بامر الدين. لان المصيبه لما تبقى في الدين لا اصلاح لها. نسال الله الا يجعل مصيبتنا في ديننا. ده واحد كويس يصلي معانا يحضر دروس العلم وفجاه يتلم عليه رفقاء السوق ياخدوا الولد او ياخدوا البنت يقلعوا الحجاب يخلي الولد يبطل صلاه. هذا ايه؟ هذا ابتلاء في الدين. هذا ابتلاء في الدين. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. لان ربنا سبحانه وتعالى ما دام اعطى نسال الله التثبيت. العبد لما يثبت على الطاعه لانه قال له ايه في الدعاء؟ وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. قد ما اقدر. انا ليا طاقه. هذه الطاقة على قدر ما أستطيع أن أصنع فسوف أصنع. لكن إذا غلبني هواي غلبتني غريزتي مرة مرتين ثلاثة وتوب ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ لا إله إلا الله. يعني سبحان الله يفتح الباب وبابه مفتوح كل الأبواب تفتح وتغلق إلا باب التوبة فهو مفتوح ليل نهار. كرم الله. فإذا الابتلاء طالما مش في الدين خلاص يبقى معوض. نفرض الجدل اضرب لك امثله للابتلاءات عشان تكتشف ان الابتلاء ده صوره من صور النعم. اكبر ابتلاء بتصاب به الاسر موت عزيز لديها. مثل الاطفال سنهم 5-6 سنين صغيرين لسه بيتعلموا، ومات العائد. الزوجة تتخيل ان الدنيا قد توقفت وان الولاد دول هيصيعوا مش هيلاقي ياكلوا، وتظن ان الاب كان هو باب الرزق، مع ان الولاد دول وهم في بطن امهم مكفور لهم رزقهم عند الله الى ان يتوفاهم رب العباد. بل على العكس، لربما اغلق باب ففتح اثنين. ففتح اثنان ازاي؟ انت وانت في بطن امك كلها من قبل، انت بطن امك تاكل عن من كم باب؟ من باب واحد، الحبل السري، الباب الواحد الذي تاكل منه، الحبل السري اللي موصول بينك وبين امك. طيب جاء ميعاد الولاده، استعد الولد للنزول والهبوط، عدل نفسه. مش هو اللي عدل نفسه، هو اتعدل، بس مين اللي عدل؟ يقول لك يا اخي الغريب، الواد كان نازل بمقلوب، يعني ايه؟ عايز ينزل برجليه يا ابني، ابتدي يا ابني انزل مظبوط، انت اعوج من يومك، لا اله الا الله. المهم هو يستعد للهبوط، يروح يجي الطبيب او الممرضه او القابله وتروح تقص تغلق الباب. قال لا، لا تغلقش الباب، هي اغلقت باب تمام، ولكن فتح له بابان في صدر الام. يبقى تقفل واحد، اتفتح ايه؟ اثنين. طب اخر سنتين اتفطن، قفل البابين، فتح له اربعه. ازاي؟ طعامان وشرابان، الطعامان الحيوان والنبات، والشرابان الماء واللبن، الماء ومنتجات واللبن ومنتجات. طب ما اغلقت الابواب الاربعه وكان تقيا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، اذا متواليه هندسيه 1-2-4-8. يبقى اذا لما ربنا يقفل عليك باب ثقه انه هيفتح الثاني ده ليه؟ ويقفل عليك بابين هيفتح لك اربعه، ويقفل اربعه هيفتح ثمانيه، لان العبد يكرم ينعمه الله بالتدريج عشان العبد ما يحصلوش ذهول. ده العبد الغلبان اخر واحد خرج من النار، وانتوا عارفين قصته، بس قصته بتشيع الايه؟ الرحمه الصادقه. انا عن نفسي عندما اذكر هذا الحديث بتاع اللي سموه علماء الحديث المسلسله بالضحك، انا صدري بينشرح. اللهم اشرح صدورنا جميعا يا رب. لان الحديث بيقول اخر من يخرج من النار من امتي. اخر واحد. اخر واحد دليل على انه ايه؟ هو مؤمن لكن دليل على انه كان عامل ذنوب ايه؟ ده كان عاصي ايه؟ ده اخر واحد خرج من النار. يعني ايه؟ يعني ده اللي كان في قعر القصه. اخوانا في امريكا زعلانين مني، بيقولوا احيانا انت بتقول لهجات نيجي نترجمها تنفع، فبالله عليك اعرف القصه دي يعني ايه؟ المهم ده فاخر واحد خد دليل على انه يعني الصفحات كانت سودة. قال يا ربي انا الطالع عذابي في جهنم، طب عايز ايه؟ يا ربي لا تجعلني اشقى خلفك. وانا شايف الناس بتفرغ ايه؟ اشمعنى انت؟ وانت كريم. يعني من الخطر الكريم سبحانه. يا رب سبحان الله العظيم، العبد النعمة رب، أين أخرجتك لا تطلب شيئا آخر؟ أنا وأنا أخذ بيت أنا غير بس طلعنا من المكان الأخرجون ما تحلون لا إله إلا الله طلعوا. قال شوف نفس الحديث دي، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار. قال وبعدين من عايز قال يا رب يا عبد، مع انه معاهد انه ما يتقالش يا رب اصرف وجهي عنها. قال له عبدي الم تعاهدني على الا تسالني شيئا؟ مش انت اخذت عليك العهد؟ قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. لو طلب الحق ارفقه بطلب ثاني، اصرفه وجهه عن النار. الملائكه راح تصرف وجهه بصه يمين شمال قدام، ما فيش النار، انتقل الى رحمه الله. أتاري لما انتقل بلا ما ربنا ايه؟ هيديله النعيم سنة سنة عشان خاطر لو يعني لو لم يكتب عليه الموت مرة أخرى، وانتقل من الجحيم إلى النعيم فجأة، لو لم يكتب عليه لمات من شدة الفرح. بس ما قلتلكش عليه الموت تاني خلاص. هو موت أحمد. لازم يفرحوا ويطمعوا في فرحه، عشان احنا برضه ناخد مثال أن الله كريم. فأن فرأى ظلا ظليلا ونسيما عليلا وشجرة عارفة ونهرا جاريا. ياخد خل حتى لحد لو في الشتاء يحب يروح في العالم مش في الصيف. فطلع من ايه؟ من جهنم. ترمي بشجرة القصص لأنه جبال منصوب وكلها فتوى التجارة. لو رأى أهل الدنيا أو لو رأى أهل النار نارا من نيران الدنيا لاصطلحوا فيها وناموا. يعني لفرق فيهم. فسيدنا عمر كان مرات لما تذوق الموقر عشان او الحطب عشان تطبخ يقرب طلوعه كده ولما الخطاب انا تطور على هذا ويصيب اللقمه كلها. الرغبه النفسيه لا تطور سبحان الله. فانا رب وعد رب القلب الى ظلها فنفس هواها واشرب من مائها. لا لا لا يبقى العين ولا عندي انا بعد عبد الله بن عم اشهر المهم نخل مره بالثانيه بالثالثه كانت نخله فوجئ العبد انه قريب من باب الجنه. بقى من باب الجنه رضوان قاعد مبتسم والنعيم واهل النعيم. فبعد الفرق كتب بس هو العبد مش مكسوف لان كما قلنا من لم يسال الله يرضى بالله عليه. ربنا يحب الحق المساله ان الله يحب العبد اللحوح. يا رب يا رب يا رب يا رب سوف يستجاب لاحدكم مالك يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال اقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. انا ما بدعي عن مدينه خمس سنين ان ربنا يرزقني ب 100 الف جنيه ما بوش. رجل مين اللي يرزقها لك؟ يعني الله يرزقك مما يطريك ويعطيك ما يكفيك. يمنعك مما يطريك ويعطيك ما يكفيك. فما قل وكفى خير مما كثر وقل. قليل تشكره خير من قليل من كثير لا تطيقه. حملوش اسأله دورات مخ. عملي انا قال يا رب العالمين ارفع انقلوه على باب الجنه. قاعد على عتبه كده يقول لك ما بين مصراعي الجنه الحائل ده والحائل ده مسيره الفرس الاشهر الفرس المضرب بتاع الفرس السرعه يعني بتاعته 40 عاما. فرس يفضل يجري من الفتحه دي من الحلق ده للحلق ده ولا بيسموه بره ولا بيسموه ايه؟ بره حلق الوزن ده يعني من عرض الباب مسيره الفرس 40 سنه. حد بقى يطلع في طول الاعلام يقول لك طب ازاي من ال 40 يا رسول ازاي؟ قدر الرسول ده من ايه؟ طلعنا منه. مش كل واحد يعني يلقط كلمتين ولا يقول كلمتين يصطادوه تقول ايه؟ سبحان الله نرمى انتهاء. لا اله الا الله. هو الامر بتاع الاخره ليس به قياس. طب هو القياس؟ يقول له طب هو 24 ساعة في اليوم بالجنة بجد يبدأ 24 ساعة دي هتعيش فين؟ فتقول ايه؟ لا لا لا لا دي جنة عارفة السماوات والأرض لا فيها ليل ولا نهار ولا فيها نعيم آخر. أنا منطق غير منطق العقل ما تحكمش بعقلك. تقول لي والله أنا بالتوالي اللي ما بدأش من التحيات أمر الآخرة قال الله قال رسوله بس العقل دي على باب الجنة عشان مدهون. أنا أتمرن النعيم ده بحبه كده وأتمرن. أنا رب عبدي أنا رب بس أنا عبد خفت عنه. عايز إيه؟ أنا على بابها. أنا مش هقدر أكمل ده. ما هو الله يبقى لما يبقى بواب الجنة برضه مع نعمة. ها؟ ده أنا عايز بس يعني رب يا بتوع الجماعة اللابسين دول بتوع الكرسي في الاستديو ده الواحد يبتدي يكون البيت تحت العمارة ولا حاجة. والله يعني الانسان لو خد 70 80 جنيه وبتاع هي بس يرفع فاطمه راح يقول اللي جاي لما يجي الصلاه بتاعنا الله يعينه. لكن ايش؟ لابس ايه؟ ما حد سمعها اخر كلام لكن ما تروحش انت براكتيكال ولا ايه على باب عماره من العمارات الله اعلم طلع من روح الروح ولا حد. ها؟ فهو ده النوار اللي هيحصل على باب الجنه ده شكله ايه ده؟ انا ممكن اطلع على بابها واقفل على الباب انا قريش واقف على الباب بص جوه لان الناس ايه؟ خبر ابيض. ايش وجوه ناظرة وايش وجوه ناظرة وايش فرحين وايش لا لا لا لا لا لا انا رب ازاي اكل معقول انا ده ولا الله يرتفع امامي بلاد ايه بقى المحك بتاع الطبيعه اللي انا كل عايز على الجثه اللي هي دي بقى انا عايز ارجع احط لك ده انا عايز اخلصك انا خلوه انا خلوه انا عايز اطلع من الجهاز عشان اخش بس سيبنا سيبنا ف العبد بقى اتاري مطبخ بتاع الدنيا بايه؟ اتاري فيه شويه تركيب لسه قاعده. قال يا رب اتاك بي وانت رب العالمين. لا لا لا لا لا لا لا كفايه رجل الله ربك سبحان الله. لو انا سمعت الخير ده مش هيجيبه. اتاري عبد ربنا يا رب اتاك بي وانت لقد ملكها اصحابها. كل على الاقل خدت حصه ما طلعتش. ها وجاب عليها الضعف وكل لا يا ابني مش هنا، لكن برضه عايز ماله لسه. انا ربنا يا سبحان الله العظيم العبدي سبحان الله. فلما راى ابن مسعود الجزئيه دي وقد ركبها اصحابها بعد ابن مسعود قال يا خبر ابن مسعود اضحك وانت تروي حديثا لرسول الله، قال اضحك لان الرسول قال هذا وضحك، فتعلاهما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال لان الله يضحك من عبده عندما يقول له ذلك. وسموها المسلسله بالضحك، يعني ربنا من فضله يضحك لعبده ويقول انا ربك تركها اصحابك، مش فاكر ان ربنا قادر يعمل له جنه لوحده. اللي غلب قرار مش عارف وزاره ولا اداري بتاخد لك يعني بجنابك. قال لي ربنا فماذا عن الله؟ قال لا تسألون هل يضعون فأعطيك ملكا كأكبر ملك رجل في الدنيا؟ فقال العبد من فرحته ليش يحمل بقى ايه عز عز وفق على الرقم جد؟ قال إذا أنت عبدي وأنا ربك. شو رسول الله يبقى يعلم والأخطأ من شدة الفرح على الشعين الرمي ليه؟ ليش تلاه وتلقى أخطأ من شدة الفرح فربنا بعد آخرة دول فقال مرة لا وضعون فأعطيك ملكا مئة ضعف من ذلك وكان من لبن. فالبنية صورة من صور النعم، ولكن قد يراها العبد أنها بسيطة، وقد يرى العبد أن مشكلته خطة إذا حلت فقد حلت المشكل. أبدا أبدا والله. شوف أيام امتحانات توصل بيت لحالة طوارئ تقول لفلان هدي لك الساعة كام؟ تقول له عمك إيه؟ أسمع الجبل اللي من دول لا يسمع باستكبار طول يا حرام صحيح لا ده أنا حتى شلنا الفيلا بتاع التلفزيون الحمد لله هذه مصائب بتيجي بالنعمة اهي خلي ورا كده بس يبقى هي البيت كله مسرح في حته المنتهى كان دي حق وتقعد تمني الورقه انت بقى لو بقيت كويس هرجع اسحبك ولو عملت في الاجاره كويس في الماده الفلانيه والفلانيه هجيب لك عجله وهجيب لك ساعه وهعمل لك المطار واجيب لك بنطلون جديد وتمنيه خلاص. طيب انا منا رجل رشيد يقول له ان صليت وان حرمت درس العلم وإن تحجبت يا بنياتي وإن تحجبت يا زوجتي وإن استقمت يا ابني وإن استقمت يا أختي صنعنا كذا وكذا وكذا. العبد برضه من الواجب ما يتركش الدنيا تستعمل الآخرة ولا تغني الدنيا عن الآخرة أبدا. العكس فأدب الابتلاء يجب أن يصبر العبد له. ليه؟ لأن في كلمة واحدة الابتلاء أمر مقدر من الله. الواحد يردق في مصيبه يعرف ان الرب من الله فيرفعها لان الله رضي له هذا الابتلاء. وما لم رضي لك الابتلاء كما قال ابن عطاء قال اذا رايت نفسك تطيعه ثم يبتليك فاعلم انه قد بدا ان يصافيك. ولما انت ماشي بالسكه ونزل عليك البلاوي صراخ تعرف ان انت تبقى من المختارين ده. يطلع لك واحد رجل يقول لك كلمتين، واحد يديه مكتومه، واحد يفتري عليه فريه، واحد يتكلم واحد سبحان الله العظيم تجد الابتلاءات تجتمع عليه كلها مرحبا بشعار الصالحين واني صابر اللهم اجعلنا واياكم من اهل الصبر عند الابتلاء. اللي تبقى فاتنه كده ايه نفك بيها العضلات القلبيه بعد ايه؟ بعدين لما تبقى ماشي بس ايه؟ الايه الاولى في اللي ذكرها الامام البخاري في ال عمران ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربنا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه إلى آخر الآية صرف الله وتفتح الله القيم. تعال بقى لمسألة الاصطفاء. إن الله اصطفى الاصطفاء ليس مني أو منك لا الاصطفاء من الله. إن الله اصطفى واصطفى دي تعمى الاصطفاء قد تم الاصطفاء مراحل ثلاثة ابتلاء من الله كرمه من اقتباس من الله، تخلق من العبد فاصطدار من الله. يسأل أول لازم الابتلاء، أول سلم ابتلاء. العبد يعمل إيه؟ يصبر يصبر. وبعدين في مأمن الصبر صعب، الناس بتعمل إيه؟ الصبر في الرخاء، الصبر في البلاء سهل على بعض النفوس، الصبر عند الرخاء صعب على كثير من النفوس. يعني أنا لو مش لاقي فلوس أصبر، يمكن أصبر. لو أنا الفلوس معايا لفترة، ربما الفلوس تعمل لي هذا، ما أعرفش أشكر عند الرخاء. على الصبر عند الرخاء، فالصبر عند الرخاء أصعب من الصبر عند البلاء. شوف البلاء. صلى الله على رسول الله. لا احنا نفعل الكبرى احنا قلنا مع بعض الله ما شاء الله ده صدقوا لنا احنا نتكلم يعني الصبر عند الرخاء دي مسألة قد لا يتنبع كثير من الناس. العبد لما يعطى نعمة لازم يوظفها يوظفها كما أراد الله، يستخدمها في مرضاته، ما يستخدمش النعمة في المعصية، يستخدم النعمة في الطاعة، ويبقى الإنسان الصابر عند الرخاء. فالاصطفاء يتم بعد الابتلاء، فإذا حصل صبر من العبد يحصل الاجتباء تقريبا تقرب، يرى بعين البصيرة لا بعين البصر. خلاص مسألة الحواس دي بس، لأن الإنسان يشرق قلبه فيجد حتى ساعة المصيبة تنزل على قلبه بردا وسلاما. إزاي؟ قال أن الخليل لما ألقي في النار وسلم أمره لمولاه جعل الله النار إيه؟ بردا وسلاما. قال هكذا أنت يا مؤمن إن كنت خليليا إبراهيميا تسلك مسلك الخلة، هل وتبتلى وتكون للمصيبة نار كنار الخليل على قلبك، يعني تبقى ملهبة، صعب المصيبة مش سهلة، جزر على القلب ايه؟ بتلهبه سبحان الله. فإذا توكلت على الله كما توكل الخليل صارت نار المصيبة بردا وسلاما كما صارت نار الخليل على الخليل بردا وسلاما. يعني مثلا بالتنظير في نار الخليل ونار المصيبة. نار الخليل عليه السلام ابتلاء، هو وكل أمره لمولاه، ربنا صير يعني سخونة النار وحرارتها حولها بردا وسلام. هكذا أنت يا عبد يا مؤمن يا خليلي يا مسلم أمرك لله، يبقى إذا إيه؟ أنت لما تنزل عليك المصيبة فتصيبك بحرارة في القلب، عندئذ تسلم الأمر لله، تصير حرارة المصيبة بردا وسلاما، كما روينا عن الصحابية رضي الله عنها عندما قطعت يدها بالسكين فنزف الدم منها فتبسمت، أتبتسمين والدم ينزف منك؟ قالت لما رأيت ثمرة الصبر نسيت مرارة الألم. لما يقصد بالبصيرة لبكرة، لو صبرت دلوقتي هتاخد ايه؟ فليست الكلام المريضي. ولذلك قالوا ان النسوة بتوع يوسف قالت لما رأيناه ايه؟ أكبرنا أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لما شافوا الجمال اليوسفي سبحان الله نسيوا اللي هم فيه فقطعوا ايديهم، فما بالك بمن رأى جمال رب العباد سبحانه. ترى جمال كل شيء بقى في الإيمان وفي النعمة وفي الإسلام وفي القرآن وفي الصلاة وفي العبادة وفي الاستقامة وفي الصبر وفي التوكل وفي اليقين وفي الثقة وفي الإخلاص، كل المعاني العظيمة بتاعت العقيدة دي ترى فيها الجمال الإلهي فتنسى مرارة الألم. ولذلك مرض ابن للحسن رضي الله عنه فجزع عليه فمات الولد، فتبسم الحسن قالوا عجبا تجزع عند المرض وتبتسم عند الموت. قال جزعت من أجله أن يشتد المرض عليه فيقول كلمة تغضب الله، فلما ختم له بالحسنى ولم يقل كلمة سوء ابتسمت رضاء بمرضاة الله. شوف شوف نفرة الناس لفلسفة الايه الابتلاء ازاي. الولد لما ايه ابوه قبح ان الولد يطلع بكلمة غلط وهو تعبان عينه، فلما حمى القضاء وخلاص بقى الولد عدى وما قالش كلمه سيئه ومات، قال بس ده اختيار الله بقى، ده ماليش فيه حاجه بقى، فتبسم خلاص تلمح الايه. فالاصطفاء يتم بعد الايه؟ بعد الابتلاء فالصبر فالاجتباء فالرضا فالاصطفاء. المصطفين الاخيار، فالاصطفاء ده من الله اصطفى، ان الله اصطفى. اصطفى مين بقى؟ ادم ونوح. اصطفى ادم ونوح ومن كان؟ وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني هل هذا الاختيار محاباة من السماء لأحد؟ يعني السماء بتحابي حد؟ حاشا لله. الله عز وجل هو العدل المبين لا يظلم الناس شيئا. واصطفاهم لما رأى من أعمالهم، اصطفاهم لما رأى من أعماله. سبحان الله، الواحد منهم لا حول ولا قوة إلا بالله كان راضي بما قسم له، لأن كل واحد منهم أهل ابتلاء. أبونا آدم ابتلي بثلاث أمور صعبة. الابتلاء الأول عداوة إبليس له، ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ حسيتها لما يكون لك واحد عدو صعبة. بس في نوع كفاك نصرا أن الذي يعاديك أو يحاربك عدو لله ورسوله. يعني طالما انت مع الله واللي بيحاربك مش مع الله يبقى انت منتصر. والحج لسه كنا بنقرا ايه، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. طالما انت ماشي بالسكه واللي بيحاربك رجل لم يركع لله ركعه زي ما عمل سيدنا عمر سبحان الله. اول سؤال سال، اول سؤال بعد ما طلع الفوش عن الباب، اول ما سال عارف ليه؟ قال هنصلي المسلمون صلاه الصبح مش بسكوت اعلنوا حرف الطهر الطهر ابدا. الاول السؤال صلى المسلمون صلاه الصبح الا يعلم المنفع عن مين؟ يعني الاول يسال على ايه؟ الصلاه. وبعدين مين اللي طعمني؟ قالوا ابو لؤلؤه. الحمد لله الذي جعل قتلي على رجل لم يسجد لله سجده عشان ما يجيش يوم القيامه ولا انا سجدت انت ما سجدتش اخد حقي زي ما عايز يوم القيامه. شوف شوف شوف الفوق نظرته ازاي؟ كفى ان الذي يعاديك يحارب الله. كفاك نصرا، احفظ كويس، كفاك نصرا ان الذي يعاديك انما يحارب الله ورسوله. خلاص. والناس المنافقين اللي عايشين وسطينا النهارده مش مسجد يعني لا قدر الله في سواء في مصر او في اي دوله مسلمه، هو عايز يشتري الاسلام، فمن جبنه يخاف ان تقطع رقبته او ان يقتله احد، فيهاجم ايه؟ شويه علماء يمثلوا المسلمين. طب فلان ملوش قدر، فلان ملوش قدر، ماشي يا عم ملوش قدر، بس لا تقف في اعراض الله، ما تخشش في الناس سبحان الله. فهو بالنفاق يريد ان ينجو الاسلام، فانت ما تفعلش. بالعكس، كان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم 17 منافقا يعرفه الرسول واحدا واحدا، ورغم ذلك كان يهش ويبش في وجوههم ويدعو لهم الى ان جاء بلا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والله لو اعلم ان الله سوف يغفر اكثر من 70 لاستغفر. لا مرة رحيم ازاي صلى الله عليه وسلم؟ ادم ابتلي بعداوة ابليس، كل العداوات ترجع عداوته، ما تخافش منها الا الذي يعاديك عن حسدي. اللي بيعاديك عن حسد ده مشكلته مشكله، مشكلته مشكله، كالنار تاكل بعضها الا تجد ما تاكله. ربنا يرفع من قلوبنا وصدور الغل والحقد والحسد والنفاق ويملأه بالايمان ان ربنا على ما شاء قدير. معاداة ابليس، وبعدين الابتلاء الثاني الوقوع في المشكله. كل الجنه حلال يا ادم ما على الشجره، مثال الحرام، العبد عدو للامر، هو سب كل ده واغواه ابليس بمنطق. ابليس بيغوي بمنطق، مش بيغوي كده، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الايه؟ من الخالدين. لو كانت الشجره دي تبقى ملك من الملائكه. بالله عليك في حد فينا ما يحبش يبقى ملك؟ انت لما تبص على واد ابنك رغم انه طول النهار مطلع عينيك انت واللي حواليك، خلي بالك سبحان الله العظيم، ينام بالليل تبص على وش كده تقول زي الملاك. ما انت كان زي القرد من شويه ولا ابدا والله مولانا زي الملاك سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. فشوف سبحان الله الوجه الملائكي ده والقلب الملائكي ده، مين يكره انه يبقى ملك؟ ده فلان ده زي الملائكه كالملك الذي لا يعصي. فابونا ادم الله الله الله، يعني لو كتب بالشجره دي ابقى ملك من الملائكه حاجه حلوه. وبعدين ايه؟ ابقى مخلد والعبد مننا ايه؟ يحب الخلود؟ سيبك انت بيقول لك الدنيا بقت متعبه بس يلا ها؟ الله يفك كربه لنا اخ فاضل استاذ كريم ربنا يبارك فيه ويعود الى منبرك. يقول لك الراجل نزل خلي بالك في حته زحمه كده وزهقان وطعام ومتضايق من القطر وحط القطر نزل مع الشيله، يا سلطان ده الدنيا بقت وحشه، يا سلطان ايه ده؟ زحمه ومفيش حد بيحاول حد ما بين، والله الموت ارحم. فجاي واحد تعالى عمالك زهقان وطعام، قال له اسكت يا شيخ ده حاجه ما ينزلش الواحد سبحان الله العظيم ضاق صدره من المشاكل والناس وبتاع، لكن انت مين؟ قال له انا ملك الموت. قال له يا شيخ شايلني الدنيا حلوه دي الايه سبحان الله. فايه اللي تعمل؟ ولا استنى شويه يا ابني ما انت بتشتكي من لا عايز يقعد برضه يعني ها يود احدهم لو يعمروا 1000 سنه قال له عايز يقعد يخلف. طب بلاش روح كده لمراتك النهارده ولا بقول لك ايه؟ لو مت بتقول لك ايه؟ هو انت كنت عند عمر ولا ايه؟ الموت ايه؟ فلا لا ولا فلك يا شيخ بالله عليك ايش المصروف عند الراجل ده؟ عشرة درجات؟ لا خليك راجل وتعال. فالمهم سبحان الله يعني ابونا ادم يعني سبحان الله حتى قال له ابنه لا يا ادم يا ادم اتسمع الشيطان وتطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ ذكر برضه قال يا بني والله دي ما ظننت ان احدا يقسم بالله كاذبا. يعني هو بيسال ايه؟ هل وقاسمهما اني لكما ايه؟ من الناصحين. فهل ممكن معقول مخلوق يحلف بالله كذب؟ يا ابونا ادم تعالى بس انا اوريك. خلي بالك ان المهم سبحان الله فده الابتلاء الثاني. الابتلاء الثالث يهبطوا الى الارض. والهبوط ده ابتلاء كبير لانه ينزل يصارع في الحياه ويتحمل اذى الناس كما قال رب العباد خذ العبد وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال الرسول يا جبريل ما هذا؟ يعني ايه الكلام ده خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين؟ قال له والله لا ادري يا رسول الله امهلني حتى اسال. يا سلام مش يعني كمان بيجي يبدي لا استغل مثلا. قال يقول ربك لك صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك. قال له خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الايه؟ عن الجاهل. هذه ايه معناها؟ تصل من قطع لك امرني ربي ان اصل من قطعني ان اعطي من حرمني ان اعفو عمن ولمن. هكذا كانت اخلاقه صلى الله عليه وسلم. ان الله اصطفى ادم لانه خلقه بيده واسد له الملائكه واسكنه في الجنه وبعدين ذكره بعد كده في الارض وسبحان الله رزقه في الذريه وجعله عنوان للادميه كلها وللبشر جميعا. ونوحا ان الله اصطفى ادم ونوح. سيدنا نوح ده الناس كلها تقول لك ايوب نبي الصبر. لا انا عن نفسي اقول لك نوح نبي الصبر. ده لما مين يجربها؟ لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابه الا من يعانيه. اعرف معنى ان واحد يقعد 950 سنه يدعو قومه فلا يؤمن به الا 70 رجلا امراه. حسبتها بقى مره طلع اظن كل 70 سنه يخش في الدين واحد. شايفه طعام مراتك من 3 ايام؟ اصبر عليها. فسيدنا نوح نبي الصبر. ابتلى ما ربنا اصطفى ده ابتلاء بايه؟ ابنه ومراته وقومه والجحود بتاع القوم. وزي ما وضحنا يوم الجمعه يعني وقد جهل لنا فاكثرت جدالنا وسخريه من كله. قاعد سبحان الله في الصحراء هناك بقى فين ما بين العراق والشام قاعد يعمل ايه؟ سفينه. هو في منطق الامر ايه؟ حاجه تضحك ولا حاجه؟ واحد يجي في الصحراء ويعمل سفينه فبيسخروا منه. تعمل ايه؟ حد يجي في الصحراء ويعمل سفينه؟ انا بس المهم اللي يضحك في الاخر ما تستعجلوش. هو مثال الصبر سبحان ويصنع الفلك وكلما مر به قومه ايه؟ سخروا منه. يا خطر يا راجل حد يعمل سفينه جوه الصحراء؟ طب ازاي؟ سبحان الله. استنى بس وبعدين هم استعجلوا بقى يا نوح ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين وريني كده. طب ليه بتستعجل العذاب؟ سخر اول ما شعر ان الحكايه خلاص قال رب اني مغلوب فانتصر. بس ما قالش فانتصر لي لا فانتصر يا رب لدينك وانتصر لشريعتك. الناس دول مفيش فايدة 950 سنة. يا سبحان الله يا نوح خلاص عملت الفل اسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك اهله زي مراته وابنه. قال الاهلية بالعمل الصالح اللي تابعك من المؤمنين ده مين؟ يعني انا دلوقتي ان شاء الله انتم اهلي وانا من اهلكم صح ولا صح؟ لان الاهلية تجمع سبحان الله. ولذلك ونحن في كنت في المؤتمر بتاع لوس انجلوس الثاني اللي كنت حضرته فاختلفنا في المؤتمر على تعريف الامه. ما هي الامه؟ الامه بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا فتح يعني ان الامه التي لا يجمعها مكان واحد. مش ده تعريف الامه ده تعريف الاوروبيين ان الامه تجمع. لا الامه التي يجمعها هدف واحد وعقيده واحده وامل واحد. وشبهتها بمثال بسيط ان نعترف بالتشبيه لاعب الكره بينتشر في الارض 22 لاعب في المساحه الخضراء كلها لكن كل العينين اللي 22 على ايه؟ على الكوره. الكوره اللي يبقى فيه هدف واحد. طبعا واحد يقول يا اخويا يقول لك الله الشيخ رحنا لنا فريق تبع فريق قوم انا ببدل الايه؟ ببسط المثال لان جماعه الارض الامريكان عايزين عقلانيه بالكلام. يعني معذره يعني اللي بيتقال هناك ما ينفعش تتكلم لك الله ما تشوف كلام تقول كلام تاني هناك. لا يعني في امور تفصيليه بتقدر تشرح بيها المساله لغير المسلم غير اللي تشرحها للمؤخر. يعني المثال بيبقى فرق. فالقضيه ان الامه بتشتغل فاهلك اللي هم امنوا معك او امنوا بك هم دول اهلك الا من سبق عليه القول مني ولا تخاطبني في الذين ظلموا قال ما فيه جدال ولا شفاعة ولا طلب معذرة في الذين ظلموا أنفسهم بالكفر نوم ورقوم خلاص استوت جات الحيوانات والسنة كله خلاص 70-80 اللي أمنوا معاه بس ويا بني ابتلاء فده ابتلاء ابتلاء ولما عاد عينه عبر ووصل بر السلامة رب النبي من أهلي وإن عندك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمرو غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين خلاص يا رب خلاص يا رب أنا أسأل خلاص أنا مش أسأل مع السلامة فلما الولد لم يستقر خلاص راح في الطريقة التي أو في المكان الذي يستحق ابتلاء ابتلاء شديد صبر نوح عليه فجاءه نصر الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم يا آل إبراهيم ذو الأهل الابتلاء من أول الخليل أبو الأنبياء يجي عين يزور مصر عايز يعمل خير كان عايزين يسرقوا منه مراته شعب أصيل فهرب بها بعدين يعني عوضوه عن سوء الأدب اللي عملوه معاه فادوله هاجر راح هناك وصل أرض الشام واخد مراته وابنه الرضيع وداه هناك واد غير ذي زرع ابتلاء غريب تبغين عن عيالك اسبوعين ثلاثه تقعد تقول لها تيجي بالليل يا ترى تعشوا والواد سخن والبنت مش عارف ايه ويا ترى ذاكر ولا لا والمدرس بيديرهم ولا لا ويا ترى مراتي عامله ايه مع العيال وتقعد تضرب خمس اذان تلاقي واحد هو حاططهم في مكان لا ارض ولا زرع ولا فرع ولا ناس ولا طير ولا شجر ولا واد غير ذي زرع مفيش وبعدين شوفوا الاصطفاء بيتم الناس شكلهم ايه رب اني اسكنت من ذريتي اسكنت شوف الثقه بالله واحد راح رمى مراته وابنه الصحراء وقال اسكنت يعني جعل الصحراء ايه سكنا لان القضيه مش السكن الاربع حيطان وثلاثه لا والله السكن هو السكن النفسي السكن النفسي لما اهل الكهف قالوا ايه الفاؤوا الى الكهف ضيق من الكهف اموالك ضيق الفاؤوا الى الكهف ها ربنا قال عليه ينشر لكم ربكم من رحمته يبقى نشر الرحمه في المكان الواسع ولا الضيق يستوي ما له دعوه بالمكان المهم بالمكان المهم في القلب سعه الصوت الراجل ايه في المسجد راح وسع لاخوه راح قعد جنبه بعد هما الاثنين متضايقين فاللي قعد بيعتذر للاول ضيقت عليك فتبسم الرجل وقال له شوف الكلام الحلو بقى اللي يشرح الصوت مش يديله الكوع وهو يعني لا سبحان الله أن يا حبذا العرعر النجدي والبام وأضياف بأكناف الحمى بام ماليش دعوة بدي كده ولا نادي ها يعتبرها عربي وسيفها دلوقتي ها وأجمل الأرض ما للقلب فيه هوى سم الخياط مع الأحباب ميدان خرم الإبرة مع الحبايب ما إيه الأمدان التحريك ولكن أنت هل هي الدنيا على سعتها لا تسع طباغ بين تبقى تتعلم مع مراتك بتلك البيت ده خرب ابره على السطفش وهي عين عايزه تفك على اهلها رغم ان البيت واسع خلي بالك ولكن لما تلاقي حبيبك في المسجد قاعد جنبك ومضايق لكن قعدته زي العسل ولله جنود من عسل زيكم جدا ان شاء الله خد بالك فالقضيه ليست في ساعه رب رب اني اسكنت اعتبر الصحراء سكن اعتبر الصحراء ايه مسكن من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم بعدين ربنا ليقيموا الصلاه الهدف وبعدين تعالهم بقى فاجعل اسئله من الناس العلماء على رايين اسئله يعني جماعات ولكن سيدنا الخليل عبر عن الاسئله يعني القلوب الرحيمه هي اللي تيجي تسكن حواليهم تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات يا سلام لو كان قال امان المحصولات كانت الجزيره دي بتيجي سبحان الله وبعدين ترك الزوجة الصالحة تساوي الدنيا بأسرها لأن الدنيا ميزان الرمانة أو رمانة الميزان زي ما نقول في المجتمع هي المرأة لو اتظبطت رمانة الميزان كل المجتمع إيه؟ اتظبط تكشر الودية في البيت تخلي حياتك زي آخر رجل خرج لكن إذا رضيت سبحان الله وقال الشاعر العربي إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غبار علي لآمها وإن غضبت وإن رضيت عني لآم عشيرتي فما زال غبار علي كرامها العكس يعني أنت لما أهل الفاق يحبوك يقول لا هذا فيهم في الموضوع لما أهل كده يحبوك هذا مفروض بس أهل الشر يكرهوك خلاص المهم ده المفروض ها ومما زادني حبا لنفسي انني بغيض لكل امرئ غير طائلي، يعني ترى طويل، واني شقي باللئام ولا ترى شقيا بهم الا كريم الشمائل. هو الحكم العربيه جميله، ما عليك انت من ايه الكلام ده، خلينا عن الكلام العربي البسيط. المهم اسكان من ذريات الزوجه الصالحه بقى تسال واحد بس، اجتهاد للراجل في المحاكم، الله امرك بهذا ده امر الله، ايوه امر الله خلاص، اذا لن يضيعنا مع السلامه، شكرا لك، اتكل على الله، صبر صبر سبحان الله. وبعدين والله العبد احيانا يسرح ببصره كده، زي اليوم يمكن يوم الاثنين الماضي بالظبط، زي النهارده بالظبط، كنت اسعى بين الصفا والمروه من عند الميلين الاخضرين، وتخيلت فعلا السيده هاجر وهي قاعده ده مسير الوادي مهبط، تعرف تجري عين عشان مش شايفه ابنها على الصفا، وبعدين ببص لرخام ابيض نظيف ناعم قاعدين بنمشي عليه، وتخيلت ايام السيده هاجر كان شكله ايه؟ ما انا شايف بدايه الصفا شكله ايه؟ احجار ايه؟ احجار يا فرحه مشت ازاي؟ سبحان الله العظيم، وايه والشمس شكلها ايه ساعتها؟ ده مظلل ومش عارف تكييف ومراوح ومية على اليمين ومية على الشمال، وتريح شوية اهدى ايه النعيم ده كله؟ امال الله يا امال السيدة هاجر عملت ايه؟ سبع رايحة جاية رايحة جاية رايحة، قلت يا سلام ده صحيح صحيح، أسرة مبتلاة، أسرة تبتلى فلا بد أن تصطفى، هي كده لما ربنا يبتلى يصطفى من فضلك الغرب بالغنم سبحان الله. وبعدين سيدنا جبريل بقى قال جبريل بقى خلص المسألة، فيلبس الأرض بجناحه وتم وتمنا خلاص خلص القضية، ما دام في ماء يبقى في حياة، وجعلنا من الماء كل شيء. الابتلاء يعني ابتلاء الانكى والاصعب والاكبر، كبر الولد خلاص شب عن الطول، بلغ بعض السعي يعني ممكن يرتزق 13 سنه 14 سنه مراهقه، السعي كان على ايامهم اذا ما تقول بلغ معه السعي يعني يستطيع ان يرتزق يعني 13 فما فوق، هو 13 سنه لم يربنا وجاي يزور اول زياره، بالله عليك انت لما بتغيب يومين عن الوقت لابد تتحايله تقول له تكلمه في التليفون ما تخافش جايب لك لعبه حلوه معايا، ده انا جايب لك حته هديه، ها بلاش حته الدين هديه لان الدين ما دخلش في الحته، دايما يقول لك حته الدين هديه، حته الدين تحفه، حته الدين جلابيه، حته الدين على ايه دخل الدين؟ المهم كله هديه دخل هديه معايا بتغوريه، لا ده اسمع الهديه بتاعت الخليل بس، اول ما الولد بيستقبل ابوه قال له يا بني ها اني ارى في المنام اني اذبحك، ايه الهديه؟ ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ ابتلاء ابتلاء كبير، ابتلاء شعبك. والله يا شيخ القضيه انا دايما اقول ليس العجب في تماثل ابراهيم لامر الله، وانما الاعجب في تماثل اسماعيل لامر ابيه. طب ده سيدنا الخليل ده نبي ورسول وخليل. طب وسيدنا سعيد لسه لم يبلغ بعد. الحياه ما يعني ما هو الايمان لسه صغير. يقول له استنى شاور امي، هي اللي جايبها لي بعد 13 سنه. يا ابدا يا ابدا عما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، وخدت في القبيل. اما اسلم وتله الجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. ربنا في الاخر ان هذا لهو البلاء الايه؟ العظيم بلاء بلاء شديد بلاء ما بعده بلاء، ادي بلاء. يبقى ربنا بيصطاد ليه؟ وبعدين ابراهيم سيد ابراهيم يروح يوم العيد يكسر الاصنام، دغدغ الاصنام دغدغ الاصنام والفاس في راس الجبين. ابتلاء ثم اذا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم هاتوا واوطوا النار رموه في النار ابتلاء ابوه اخر كان من صناع التماثيل اللي بيعبدوها ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ ابتلاء ذكر ربنا هو ابراهيم الذي ايه؟ وفى وفى بايه؟ بما امره الله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن كأتلاف بكلمات يعني باختبارات مش كلمة كلام امتحان في ورقة لا هذا الابتلاء الحقيقي ان الله اصطفى ايه اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران آل عمران دول بقى على العالمين ذرية بعضها من بعض الذريات لما تتسلسل بالصلاح والتقوى في ذرية كده تبقى سبحان الله ماشية كده مع بعضها متسلسلة فيها الصلاح والتقى تعالى للسيدة ام السيدة مريم إذا زوجة عمران إذا قالت امرأة عمران يا حملة رب إني نظرت لك ما في بطني محررا محرر يعني إيه؟ يعني خالص بالعبادة في بيتك المقدس في بيت الله يعني عبارة عن راجل ينقطع اللي جاي ده ينقطع لخدمة البيت، بيت بيت ربنا. نظرت لك ما في بطني محررا خالص، ما اخدش منه اي منفعة، فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها الله، يبقى هنا الدليل على ايه؟ على ان لم يذكر. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، وفي قراءة والله اعلم بما وضعت، في قراءة وقراءة بس حق بما وضعت، وليس الذكر كالانثى. ايه؟ في خدمة البيت. يعني الراجل ممكن يجي صلاة الفجر في حتة بعيدة مش اشكال، لكن الست لا، ولا لو كان البيت جنب المسجد جنب البيت والشارع عامل وزوجك معاك او ابنك او اخوك او محرم، ماشي، غير كده ما ينفعش. لكن الراجل ممكن يروح. وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوف الخير للاسر بقى. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا مين؟ زوج خليفة. فإن زكريا كان في هذا الوقت في بني إسرائيل كيف يقول اليتيم؟ يتيم أبوه مات، مين يقوله؟ يجيبوا عن البحر الميت، ها؟ وخبرك. وكانوا يلقوا الأقداح بتاعتهم، كل واحد يكتب ورقة أو خشبة ويكتب عليها اسمه، يروح رمينهم كلهم إيه؟ وسط النهر. ويجي بعد كده الأمواج تدفع الإيه؟ الأقداح دي، تدعم لها بتاعت القرعة. كاس العالم السرعه ده ما تطلع، فيقوم يروح ايه؟ يروح التيار يزقها حتى توصل للبر، اللي يوصل قرعه الاول يبقى ايه؟ هو صاحب الايه؟ الكفاله. فوصل القرح بتاع مين؟ سيدنا زكريا. وذكر ربنا بيقول لحبيبه ايه؟ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم. انت ايش عرفك يا محمد القصه دي الا عن طريق كتاب الله؟ الجماعه اللي بتقول ان القران ده من عند محمد، هو كان يعرف التاريخ ده منين؟ الا بما ابلغه به ربه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وكفلها زكريا. إسرائيل مرة من قطعة في العباد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. الله، قال يا مريم وأنى لك هذا اللذة، لأن ده اللي بجيب لك الأكل. فكر في الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، ولا في دي فريبر ولا فيها نفة وفية ولا في فوضان في الجناب والبتاع، لا أبدا. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هناك بقى يا ربنا، والمنالك دعا زكريا ربه. روح بقى على ايه؟ على سورة مريم بقى، اسمع الدعاء بقى، اسمع دعاء الصالحين. ربي، ده سيدنا زكريا بقى، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، كان مكسوف أنه وصل 90 سنة وقعد يطلب خلفه، يكتب ولا ما يكتبش؟ يعني هو سبحان الله، سبحان الله. فدعا ايه؟ دعاء خفيا. ربي إني وهن العظم مني، العظم لو اقوى حته بقى ايه؟ ضعيف. امال اللحم شكله ايه بقى؟ يعني العظم الناشف ده بقى ايه؟ بقى ضعيف. اني وعد العظم واشتعل الراس شيبه ولم اكن بدعائك ربي شقيا. عمري ما دعيت يا رب وانت خيبت ظني، واني خفت الموالي من ورائي اني غيروا بالدين، وكانت امراتي عاقره كمان يا ريتش خلفت واضعت الخلف ده، افضل ما خلفتش خالص وعدت 80 سنه. فهب لي من لدنك وليا يا ريتوني. ايه ملياردير؟ ابدا، ده كان نجار. يا ريتوني ويارث من ال يعقوب. يبقى يارث ايه؟ نبوه، يارث نبوه، يارث علم، يارث رساله، ودي اعظم رساله، اعظم ميراث. يا ريتوني ويارث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا خبر، يبقى شوف كم شرف بعض. مراتك هتحمل، وطبعا والوضع هيتم، واللي جاي ده ولد، والولد ده هيكبر ويبقى غلام واسمه يحيى. ست بشرف بعض، ممكن الست تحمل وتسقط صح، ممكن بعد ما تولد يموت. اللي جاي ده قلت لا انا جاي واسمه وهيصل الى ان سن الغلام. رغم ان هو طالب، قال ربي يعني معقوله دي؟ يعني ازاي انا يعني انا يعني الاستراف اقلد وانا عجوز وهذا بعدي شيء؟ ازاي؟ طب هتيجي ازاي دي؟ سبحان الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتها من قبل ولم تكن شيء. طيب قال ربي اجعل لي ايه؟ عايز ايه برضه؟ عايز اقوام يا عين. طب ايه العلامه اللي براتك حامل؟ الايات كان لا تكلم الناس ثلاثه ليال سويه، وقال عمران ثلاثه ايام الا رمز. ها؟ يعني ايه لا يكلم الناس؟ يعني لسانه ينقطع عن الكلام ثلاث ايام، ما يكلمش، فيشاور للناس طبعا اللي برضه خلي بالك علامة هاملت ان انا ايه اقطع الكلام فكل صوت صحيح ذكري يقول نعم يقول لسه عايز اطمئن اطمئن بس سبحان الله ما عايز يا اخي رب العباد اذا وهب الله قال اسالنا عن السلم ربنا يدي حد ما تقولش منين منين انت ربنا سبحانه وتعالى قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ثلاث المهم فسبحان الله العظيم سيدنا زكريا اكرمه الله عز وجل بيحيى وقال فيه رب لم نجعل له من قبل سميا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي سبحان الله فالاصطفاء يتم لهؤلاء لان هناك ابتلاء ومع الابتلاء يكون الاصطفاء طبعا الحقيقه انا شايف ان مفيش ايه وقت للايه التي تليها اريد ان اقول تمزقوش حافظ بحرام خش على الايه الثانيه صلى على رسول الله لا تنافيني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا خبر بعدها سنتين دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي على صدق الله وحفظكم الله لاعتصام بحبل الله الاعتصام مسألة يجب أن نعلم أن الإسلام لا ينتصر إلا بجماعة الجماعات جماعة هي جماعة المسلمين فجماعة المسلمين دول هل منهم يعني هيظهر الخير إزاي ده حذيفة الله يرضى عليه سأل الحبيب المصطفى يا رسول الله نحن في خير احنا بخير من الأرض انت موجود الصينة واحنا الصحارى حواليك وربنا بينصر دين أبعد هذا الخير من شر قال نعم في شر قال وبعد هذا الشر من خير قال نعم ولكن فيه دفن فيه ايه دفن يعني خير ايه مش صافي مش خير نقي خير فيه شوائب خير فيه شوائب خير ليس نقيا كيف يا رسول الله الدعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه بيها صفهم لنا يا رسول الله ابو صفهم لنا برضه عشان نلعب بيه قالوا يصلون صلاتنا بيصلوا معانا ويصومون شهرنا ويؤدون زكاتنا يعني كل الاعمال ولكنهم يخرجون من الدين خروج السهم من الرميه ينفلت من الدين بآرائه ينفلت من الدين بكلامه بسخريته من أهل الحق بتعذيبه لأهل الحق ودول مسلمين سبحان الله مسلمين ده الصحابة بيهزروا مع واحد من الصحابة ونام تحت الشجرة في الغزوة فخدوا منه السيف فقام الرجل مرتاعا يبحث عن سيفه عسكري وسلاح بعض منه فضحك الصحابة قال رسول من روع هذا احنا بنهزر معاه يا رسول الله يعني باللعب قال من روع مسلما روعه الله يوم القيامة أمال اللي بيرعبوا الشعوب واللي بيرعبوا الناس أين يذهبون من رب العالمين؟ ده سبحان الله يهزروا مع الراجل الرسول الممنوع ما تروعش مسلم ما تخلفوش ما تطلعش كذبة وإشاعة تدير البلبلة بين الناس فبالعكس أنت تطمئن الناس وتهدئ روع الناس ولا تدير الرعب ولا الرعب في قلوب الناس اللهم اجعلنا من المطمئنين للناس يا رب العالمين المؤمنين لهم الآمنين بالدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين فسوف نحن في نبوة الرسول كده سوف تكون ما شاء الله لها أن تكون ثم تأتي الخلافة الراشدة فتكون ما شاء الله لها أن تكون أعلى الخلافة الراشدة كم سنة اللي هي من عهد أبي بكر إلى شهادة علي 29 سنة و4 أشهر و13 يوم في عصر الخلافة الراشدة الأربعة الخلفاء الراشدين الأول ثم يصير ملكا عضوبا تشوف اللي الرسول بيتكلم الكلام ده ايه في عام الفتح سنة 9 أو 8 هجرية ويقص هذا سيناريو يحكيه تفصيلي نبوة خلافة راشدة ملك عضوب ثم يضيع الحكم بالإسلام طلقت يا رسول الله إيش ثم تعود خلافة على منهاج النبوة وده اللي بيخلي المسلمين عندهم أمل والناس يتابعوا عليه ده وتمام الجماعة اللي بيقولوا ان في خلافة جاية ازاي مش ازاي تقول انت مش لا نقطع بسكونة كده. احنا مقتنعين وعارفين وموقنين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنتظرين الله اتك ونحن على قيد الحياة بها ونعم فبشد احنا زرعنا ويأتي من بعدنا ليقصد. سيدنا ابو الدرداء لما راح الشام ليه بتوع الشام عندهم موز مع واخد شجرة موز وزرعها وكان رضي الله عنه عبر الثمانين من عمره فالصحابة يقول ابو الدرداء تزرع شجرة الموز شجرة تستحلين لما تطلع وتطلع هذا اللي شاف ده وانت في هذا السن قال نزرعها نحن ونأخذ صدقة ويحصدها من بعدنا ايه بصليلي يفرق عن شوف الإسلام ينظر للمستقبل إزاي إحنا نزرع غيرنا إيه مشكلة إيه مشكلة أما الرجل الكامل إيه قال إذا بنت إذا كنت غطانا فلا نزل القبر لما موت العطان يجب مش مية تنزل بعد كده عشان كل الناس تموت عطان فليه جاء فتروح يجب للسلامة وخلنا تشرب لكن هو عايز يدمدم على اللي حواليه يعني لا إله إلا الله أبدا المسلم غير كده المسلم معطاء معطاء ما يهمش أن يزرع ويحفظ ويعمل وينتظر الخير ففي خلاف على منهاج النبوة قادمة إن شاء الله رب العالمين بعز عزيز أو بذل ذليل لابد لابد أن يعود للإسلام مجده مرة أخرى وبعدين أحد الإخوة الفضلاء العلماء اللي كانوا معانا بيقول الله ده ليا تفسير شخص شوية انتهى يا بيلي سمعنا التفسير الحلو بتاع العلماء اللي بيطلعوا فيها كده أحيانا بتجيلهم حاجة كده صعبة بيقول أن الإسلام جاء غريبا وسوف يعود كما إيه كما بدأ غريبا هل يعني غريب ان الاسلام سوف ياتي من الغرب يا سلام انا والله انا عندي قناعه كده ان جماعه في الغرب دول هيدخلوا بالاسلام والتكنولوجيا والحضاره بتاعتهم دي تبقى في مبنى الاسلام الصح والله يا اخي او تفيد ليه لا وانا برضه ما اقول اياك حتى والله الراجل الاخ اللي انا قاعد جنب في مقام ابراهيم يصلي مش واحد قاعد كده ده الكلام ده من 10 سنين كان في عضوان الاتحاد السوفيتي بقى ايام ما كان الله يرحمه اللي بالك انت فالمهم الا من راح مرافق المسلمين يعني الحمد لله اللي قاعد راجل بيقول ايه راجل مش عربي وبيعيط ويبعد اخونا مصر بيقول انا مش فاهم قاعد يكلمه انجليزي دي الحمد لله دي بيتها فانت بتبكي قوي وبتدعي ربنا بتقول ايه يا رب خلي اوروبا والاتحاد السوفيتي يدخلوا الاسلام بقى محمد قاعد يدعي وبيدعي وبطاقه وبعدين انت من باب الامل ان انت ما خدتش بالك لما تحطمت الاتحاد السوفيتي أضيف للمسلمين 80 مليون مسلما يعني أصبح في رب المسلمين أصبح عندنا 80 مليون كانوا محفوظين وكانوا في القصر وكانوا ممنوعين من الإسلام وممنوعين من إقامة الشعائر مرة بقى فيه 80 مليون موحد يوحدون الله رب العالمين وتحت يديهم في بعض من القنابل النووية والسلاح النووي فأنت بلون تستكشف خير مش تبقى يعني تقول لي هو عارف قدرة الله عز وجل فوق الشك والتهم قدرة الله لما ربنا يأذن خلاص تكسر يا اتحاد السوفيتي يا تكسر لو انت فضلت تكسر لو امريكا قعدت قال لك لو امريكا قعدت 100 سنة عملوها حسابية في حرب مع الاتحاد السوفيتي ما استطاعت ان تفتتها لكن في خلال اسبوعين فتتتهم السماء قل الله وثم ذرهم في خوضهم يلعبون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء الدنيا الأخوة في الله شوف الحديث يقول المؤمن مرآة أخيه المرآة لما تقف قصادها وأنت رجل طويل هل ترى نفسك قصيرا؟ هتجد نفسك طويلة طويل يبقى المؤمن مرآة أخيه يرى حقيقته فيه حقيقة أخوه فيه شوف حقيقة نفسه في أخيه لأن أخوه لما ينصحه ينصحه بصدق مش هيدلف عليه مش هيضحك عليه مش هيوقع عليه وصفه أبدا وإنما يحبه بالله أفضل عمل يمكن العمل الذي أرجوه من الدنيا أني أحبكم بالله وأرجو أن تكونوا أنتم أيضا تحبونني بالله الرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وبعض الناس بيبقى معدي في شارع التحرير يوم الجمعة والاثنين واحد أخ كده بعد ما ربنا هداه يقول أنا كنت عدي من عندكم من جامع كده عندكم خلي بالك هو عندكم في عندهم وعندنا خلي بالك أنت بقى أنا كنت عدي من عندكم ألاقي أحسن لما ناس كل صحيح واحد جاي ناخد الدنيا عشان يسمع له كلمتين طب ما راح يقرا في الكتاب اللي بتاعه أنا وبعدين أقول أنا جيت عندكم وإيش مدمن؟ الحمد لله شيخ الحمد لله ها بينما أنت بيت مدمن بالغيري بقى فبص يا أخي اللي بعيد عن الخط بص عليك إزاي وأنت سبحان الله يقول لك اللي بيغص في الجماعة المسلمين دول يقالوا بعض ياخدوا بعض الحب وإزاي بعمل إيه وكمان أنت كنت معاهم في العصر يا أخي أنت زعلان ليه؟ أنت إيش مزعلك؟ هو بيحب أخوه وإذا التقى المسلمان تتصافحا تحادت ذنوبهما كما تحث ورق الشجر في اليوم الشاكي ومن نظر إلى أخيه نظرة رحمة ها نظر الله إليه نظرة رحمة، وما نظر الله إليه نظرة رحمة فلن يدخله النار يوم القيامة. النظرة، شوف النظرة، بص أخوك المسلم وكل اللي بالمسجد الحمد لله، مفيش حد لا بيبص في حد الغير، لكن بص بنفسك ها؟ بتاع الوظيفة والعياذ بالله. كان عندي مدير يبقى كان بيقول له بيدير بيعمل اسفين، ما تعرفش اسفين يعني ايه الأول يعني، لكن هو بيقول له كلام يعني اللهجات المصرية، اسفين خلي بالك. يعني سبحان الله، لا يعني شوف شوف الأخوة بالله تعمل ايه؟ والأخوة الدنيوية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فاللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مسجونا بالحق إلا فككت كيده، ولا مأسورا في سبيلك إلا فككت أسره، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا سالما غانما لأهله إلا وقد رددته، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا عني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.